أنني فعلت هذا ابتغاء مرضاتك، ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة وخرجوا يمشون. هذا هو الحديث، حديث أصحاب الغار. وقد وقفنا عند كل واحد من هؤلاء وقفة، لكنني أبدأ كلامي بسؤال: أيها المستمع، لو كنت رابع هؤلاء ماذا كنت تقول؟ هل تستحضر عملا الآن على سجيتك كما استحضر هؤلاء؟ فإني لا أظن أنهم بالغوا في التفتيش في أعمالهم حتى ظفروا بمثل هذا، لكن المرء يعلم من نفسه إن كان أقبل على العمل لوجه الله عز وجل خالصا له، أو أنه دخله شيء من الرياء. فهل عندك عمل تستطيع الآن أن تجهر به وأن تقول أنا فعلت هذا العمل لوجه الله تبارك وتعالى، أم لو كنت رابعهم لحبسوا في هذا الكهف؟ كل امرئ يفتش في نفسه وينظر أعنده من الأعمال الصالحة التي تحضر على ذهنه ما يستطيع أن يقول به مثلما قال أصحاب الغار أم لا. السؤال الذي ابتدأت به الكلام منذ حلقتين وهو الإخلاص، وهو الذي دعاني إلى شرح هذا الحديث، وأن كثيرا من الناس يلتبس عليه الإخلاص بالرياء، والشيطان له في كل طاعة نزغة، لا يترك العبد أبدا يعمل عملا إلا ويوسوس للعبد فيه أنه لا يبتغي بذلك وجه الله، فيحصل نوع من الالتباس عند الإنسان: هل أنا مخلص ولا أنا مرائي؟ فنحن اليوم إن شاء الله عز وجل نرجع إلى الإجابة عن السؤال الأول: ما هو الإخلاص؟ وما هي ثمراته؟ وما هي علته؟ أما الإخلاص فهو تنقية العمل لله تبارك وتعالى. إن الله عز وجل لا يقبل إلا ما كان خالصا لوجهه وابتغي به وجهه، كما في حديث أبي أمامة الذي رواه الإمام النسائي رحمه الله بسند حسن، أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الرجل يغزو يلتمس الأجر والذكر، فقال عليه الصلاة والسلام: لا شيء له. فراجعه الرجل مرارا، يعني يسأله هذا السؤال أكثر من مرة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له: لا شيء له. ثم قال له: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. وقد لخص الله سبحانه وتعالى الدين كله في الإخلاص، قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وقال تعالى: قل الله أعبد مخلصا له ديني، وقال تعالى: فادعوه مخلصين له الدين. الإخلاص أن يصفي المرء قلبه وأن يصفي المرء عمله لله تبارك وتعالى. لا يستغني عن الإخلاص فرد على وجه الأرض حتى لو كان كافرا، فإنه يحتاج إلى الإخلاص، لكن إخلاص الكافر يكون ببلاء وقع عليه بخلاف إخلاص المؤمن. ولذلك قلت لك: لا يستغني إنسان على وجه الأرض سواء كان مؤمنا أم كان كافرا عن أن يخلص ولو للحظة. ومن بركات الإخلاص أن المرء لو أخلص شيئا يسيرا لا يضيع أبدا عليه، كما روى الترمذي رحمه الله وحسنه من حديث أنس رضي الله عنه أن الله تبارك وتعالى يقول يوم القيامة: أخرجوا من النار من ذكرني يوما أو خافني في مقام. يوما واحدا، من ذكرني يوما أو خافني في مقام. لا شيء يضيع عند الله البتة أبدا. أما الكافرون واستفادتهم من الإخلاص فقد ورد ذلك في غير ما آية من كتاب الله تبارك وتعالى، كما قال عز وجل: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فهذا كافر، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. وقال تعالى: وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين. فينجيهم، وهذا واضح وصريح في الآية التي وردت في سورة يونس، كما قال الله عز وجل: هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين. هذا كافر أهو يركب السفينة سيغرق يخلص، وهذا الإخلاص حقيقي ليس إخلاصا مزيفا، مخلص فعلا حتى وإن كان كافرا. لأن في الورطات والملمات يخلع المرء كل الأنداد، كما في حديث عمران بن حسين، وكان أبوه حسينا رجلا كافرا، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم مع عمران فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كم إلها تعبد اليوم يا حسين؟ قال: سبعة، ستة في الأرض وواحد في السماء. فقال له: من الذي ترجوه لرغبك ورهبك؟ تقع في ورطة تبقى محتاج له، محتاج حاجة تدعوه في السبعة دول. فقال: الذي في السماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم له: أما إنك لو أسلم لعلمتك كلمات. فأسلم فعلمه دعاء قاله حسين. فعند الملمات العبد لا يخدع نفسه أبدا، يفزع إلى الله عز وجل، وهذا مركوز في الفطر. ولذلك كان المشركون يوحدون الله عز وجل توحيد الربوبية مش توحيد الألوهية. توحيد الألوهية توحيد الأمر والنهي، لا، كانوا يعتقدون أن الله عز وجل هو خالق السماوات والأرض، وهو الذي خلقهم، وهو الذي رزقهم، وهو الذي يحييهم، وهو الذي يميتهم، لكنهم لا يستمدون الأمر منه. هذا توحيد الربوبية، هذا الذي كان يؤمن به المشركون، هو الذي جعلهم يفزعون إليه عند الملمات. يعني في سنن أبي داود والنسائي بسند حسن من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة أمن الناس جميعا إلا أربعة رجال وامرأتين، فقال: اقتلوهم ولو وجدتموهم معلقين بأستار الكعبة. لأن كان زمان أي رجل يعني قتل قتيلا ويريد أن يفر ولا يقتله أحد كان يتعلق بأستار الكعبة، وكانت العرب تعظم البيت. فقال أن كأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنعنكم التعظيم الماضي أو التعظيم الذي تعظمونه للبيت أن يتعلق رجل فلا تقتلونه حتى لو كان مطلوبا بدم، لا يمنعنكم ذلك أن تقتلوا من سميت لكم ولو كان متعلقا بمسجد الكعبة. أمر بقتل عبد الله بن خطل ومقيس بن صبابة وعكرمة بن أبي جهل وعبد الله بن سعد بن أبي صرح. فده يعني خلاص يعني ما دمه هدر، وقد حدث. عبد الله بن خطل ذهب وتعلق بأستار الكعبة، فاستبق سعد بن أبي وقاص وعمار بن ياسر كل بسيفه، فسبق سعد عمار فقتله. ومقيس بن صبابة أدركوه في السوق فقتلوه. وعبد الله بن سعد بن أبي صرح اختبأ عند أخيه عثمان ابن عفان أخي من الرضاع. أما عكرمة ابن أبي جهل ففر وركب البحر، وهم راكبين في السفينة وكلهم مشركون، هبت ريح عاصف كادت أن تغرق السفينة بمن فيها. أول ما حصل المشكلة دي أصحاب السفينة عملوا بيان لكل الركاب، قالوا أيها الناس إنه لن تنجيكم آلهتكم هنا، فأخلصوا الدعاء. رجل كافر طول ما الدنيا ماشية وكويسة ما فيش مشاكل، خلاص مش محتاج ربنا، أول ما تقع الورطة لا يجد غيره تبارك وتعالى. أيها الناس إنه لن تنجيكم آلهتكم هنا فأخلصوا الدعاء. قال عكرمة الفار بنفسه من وعيد النبي صلى الله عليه وسلم، لئن لم ينجني في البحر إلا الإخلاص فلا ينجيني في البر غيره. لله علي لئن أنجاني الله لآتين محمدا صلى الله عليه وآله وسلم فلا أجدنه عفوا كريما. وفعلا نجا، رجع مرة أخرى، ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم وقبل منه. أما عبد الله بن سعد ابن أبي صرح الذي اختبأ عند أخيه عثمان ابن عفان، لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى البيعة العامة وجاء الناس يدخلون في دين الله أفواجا، جاء عثمان وخلفه عبد الله. فلما وقف عثمان رضي الله عنه وكان حظيا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت له المكانة التي يعرفها كل مسلم، قال عثمان يا رسول الله بايع عبد الله، فسكت. قال يا رسول الله بايع عبد الله، فسكت. قال يا رسول الله بايع عبد الله، فبايعه في الثالثة على الإسلام وقبل منه وأسقط عنه العقوبة. ثم التفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه فقال أليس منكم رجل رشيد؟ إذ رآني كففت يدي عن بيعة هذا فيقوم إليه فيضرب عنقه. فقالوا يا رسول الله وما أدرانا بما في نفسك، هلا أومأت إلينا بعينيك، يعني اغمز لهم غمزة كده. فقال عليه الصلاة والسلام إنه لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين صلى الله عليه وسلم. فهذا مثال، مثال أن المشرك لا بد أن يخلص ولو مرة في حياته، ولكنه لا يخلص إلا إذا وقع في ورطة. فانظر إليه مع كفره استفاد بالإخلاص، فكيف لمن جرد الإخلاص لله تبارك وتعالى وكان عمله خالصا لربه تبارك وتعالى، يتقرب إليه بكل عمل ولا يرجو منه إلا وجهه تبارك وتعالى كيف يكون عند ربه عز وجل. فكده الإخلاص هذا يعني معنى كبير لا يستطيع المرء أن يستطعم ويستلذ العمل إلا إذا كان مخلصا فيه لله تبارك وتعالى. هذا الإخلاص له ثمرات، من ثمراته الشفاعة، أن يحظى بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الحديث الذي رواه الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الرقاق وقبل ذلك في كتاب العلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال: يا أبا هريرة، ما ظننت أن يسألني أحد عن هذا قبلك، لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله مخلصا بها قلبه. هذا أسعد الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن العبد المخلص بكسر اللام له مع الشيطان معارك، بخلاف المخلص بفتح اللام. المخلص هو الذي أخلصه الله لنفسه، ده الشيطان ما يعرفش يقرب له، ده زي الأنبياء ومن أخلصه الله لنفسه. إنما المخلص ده في معارك مستمرة مع عدوه وعدو بني آدم وعدو رب العالمين، ألا وهو الشيطان الرجيم. فيمكن للشيطان إن هو يكسب بعض الجولات في هذه المعارك، لكن من عاقبة الإخلاص ألا يموت المرء إلا على الإسلام. لكن قد يهزم في بعض الجولات، وقد تنكسر مركبه وهو يمخر في عباب الحياة، هذا كله وارد. فيحتاج المرء إذا انكسر في جولة أو جولتين أو ثلاثة أو أربعة، يحتاج المرء إلى مغفرة من الله عز وجل وإلى شفاعة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالذي يقول لا إله إلا الله مخلصا بها قلبه هو أسعد الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا شفع له دخل الجنة، وهذه غاية المنى ونهاية مطالب المؤمنين، لأن في الجنة يرون رب العالمين تبارك وتعالى، وهذا أعظم شيء يحرزه المؤمن. يعني نعيم الجنة كله لا يساوي شيئا بجانب أن ينظر المؤمن إلى الله تبارك وتعالى، كما جاء في الأحاديث المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أننا نرى ربنا تبارك وتعالى كما نرى البدر تماما في حياتنا الدنيا. في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي كثير قال: حدثني أبو هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا بين أظهرنا ذات مرة، ومعنا أبو بكر وعمر، فتركهم النبي صلى الله عليه وسلم وأبطأ عليهم غاب. قال: ففزعنا وخشينا أن يقتطع دوننا وأن يصاب بأذى، ففزعنا وفي القوم أبو بكر وعمر، فكنت أول من فزع. الصحابة جميعا انتشروا في الأرض يبحثون عن النبي صلى الله عليه وسلم أين ذهب، وخشوا أن يصيبه أذى. لحد ما وصل أبو هريرة إلى حائط للأنصار لبعض بني النجار. حائط عبارة عن نخل كثير وعليه سور. قال أبو هريرة: فبحثت عن باب لأدخل فلم أجد. عايز يدخل البستان لم يجد بابا، لكنه وجد قبوا في أسفل جدار البستان، فأراد أن يدخل منه فلم يسعه ذلك القبو. قال: فاحتفزت كما يحتفز الثعلب. احتفزت يعني إيه؟ يعني ضم أطرافه على بعضها، ويعني بحيث أنه يستطيع أن يدخل. وفي مسند أبي عوانة، مستخرج أبي عوانة، قال: فحفرت كما يحفر الثعلب، يعني وسع لنفسه بأنه إيه؟ قاعد يوسع هذه الحفرة أو هذا القبو. وكان هذا القبو داخل منه ربيع، الربيع هو الجدول، جدول ماء داخل في أسفل البستان. المهم إن هو لما دخل بقى من هذا القبو الذي في أسفل جدار، إذا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مسند ظهره إلى الحائط من الداخل. قال: فلما رآني قال: أبو هريرة، يعني أنت أبو هريرة؟ قلت: نعم يا رسول الله. قال: ما جاء بك؟ قلت: يا رسول الله، قمت من بين أظهرنا واقتطعت دوننا وخشينا أن تصاب بأذى، ففزع الناس وفيهم أبو بكر وعمر، وكنت أول من فزع، يعني الناس يبحثون عنك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة: يا أبا هريرة، خذ نعلي هاتين، فأول من تلقاه خلف هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مخلصا بها قلبه فبشره بالجنة. فأخذ أبو هريرة نعل النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت نعلا مميزة لا تشتبه مع أي نعل حتى وإن شابهتها في الحقيقة، لأنهم كانوا يعرفون كل شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك باعثه الحب، حتى عدد الشعرات التي في لحيته صلى الله عليه وسلم. يقول أنس: عددت الشعرات البيض في لحيته صلى الله عليه وسلم فلم تبلغ 20 شعرة، وفي رواية 17 شعر. 17 شعر، يعد شعر لحيته الأبيض. وفي حديث خباب بن الأرت قال: كنا نعرف قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر باضطراب لحيته، ما كان يخفى عليهم شيء قط منه صلى الله عليه وسلم. فنعل النبي صلى الله عليه وسلم حتى وإن كانت تشبه نعالهم، لكنهم كانوا يميزونها. فكانت النعل دي أمارة أن أبا هريرة عثر على النبي صلى الله عليه وسلم حتى يطمئن جمهور المسلمين الذين انتشروا في الأرض يبحثون عنه عليه الصلاة والسلام. قال: خذن علي هاتين، فأول من تلقاه خلف هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مخلصا بها قلبه فبشره الجنة. فلما خرج أبو هريرة كان أول من لقيه عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، فأبو هريرة يعني بشره بالجنة كما أوصاه النبي عليه الصلاة والسلام. قال أبو هريرة: فلما ذكرت ذلك لعمر ضربني ضربة خررت لستي وقع على ظهره، وأجهشت بكاء. أجهشت بكاء يعني قارب على البكاء، وشه أحمر وهي خلاص هيبكي يعني. ورجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وركبني عمر، يعني كان وراي على طول. فلما رآني قال: ما لك يا أبا هريرة؟ قلت: يا رسول الله، هذا عمر. قلت له الذي أمرتني فضربني ضربة خررت لستي. فقال عمر: يا رسول الله، أأنت قلت لهذا كذا وكذا؟ يعني من قال لا إله إلا الله مخلصا بها قلبه فبشره بالجنة؟ فقال له: نعم. فقال عمر: يا رسول الله، خل الناس يعملوا. فقال: خلهم يا عمر، خل الناس يعملوا. ليه؟ لأن هذه قد يغتر بها ناس. من قال لا إله إلا الله مخلصا بها قلبه، بسيط، مسألة سهلة، لا إله إلا الله. فممكن بعض الناس الجادين في العمل يقوم الليل، يصوم النهار، يتصدق، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، يحج، حج تطوع، يعتمر مثلا، يتصدق على المساكين، يغيث الملهوف. ممكن أي واحد من هؤلاء المجد في العمل إذا سمع هذا الحديث قد يغتر ويقول: خلاص، طب أنا هتعب نفسي ليه؟ يعني خلاص أنا بقول لا إله إلا الله، خلاص، فيكف عن العمل ويكسل. فخشي عمر أن يغتر من يسمع هذا الحديث ولا يدرك حقيقته، حقيقة الكلمة التي وردت في أثنائه: من قال لا إله إلا الله مخلصا، مخلصا بها قلبه فبشره بالجنة. من عاقبة الإخلاص أن يتدين المرء بلا إله إلا الله، أن يجعلها منهج حياة، مش كلمة يقولها. لا، كثير من الناس الآن لا يفهمون هذه الكلمة كما كان يفهمها أبو جهل وأبو لهب وكفار قريش. يقول لا إله إلا الله وخلاص. كفار قريش أبوا أن يقولوها، ورضوا بأن يقتلوا وأن تسبى نساؤهم وأن يعيشوا في المحن بصفة مستمرة وأن يسترقوا بعدما كانوا سادة ولا يقولوا هذه الكلمة. طب ما كان الكفار يقولوها خلاص وتضع الحرب أوزارها. لا، لكنهم كانوا يعرفون ما معنى لا إله إلا الله، إن خلاص، إن الحكم إلا لله، لا حاكم عليك في كل أمرك، بدءا من حك الشعر، كما قال سفيان الثوري رحمه الله. سفيان الثوري كان يقول: إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. لما تحب تهرش في دماغك حبذا يكون عندك دليل، لكن أنت تهرش في دماغك. وكان يقول سفيان رحمة الله عليه، كان يقول: الحديث درج والرأي مرج. الحديث درج، أي الحديث إشارة إلى النص، درج يعني زي السلم يعني، والرأي اللي هو بمزاجي يعني، أو أنا حر، ديت مرج، المروج اللي هي السهول المنبسطة الواسعة. قال: فإذا كنت على الدرج ماشي نازل على السلم، فاحذر أن تزل قدمك فتندك عنقك، وإذا كنت في المرج فسير حيث شئت. خلاص، المرج ده مكان واسع، ارجع بظهرك، امشي يمين، امشي شمال، غمض عينيك وامشي، هتلاقي قدامك مسافة، طالما انك ايه، لا تنبعث الا من هواك، خلاص تحر، هواك يوديك يمين ويوديك شمال، ما عليكش مشاكل. لكن اذا كنت على الدرج ما نازل على السلم، احذر ان تزل قدمك فتندك عنقك. اذا الرجل اللي ماشي تبع الوحي، ماشي تبع النص، ده لابد ان يكون منتبها، لا يخطو خطوة إلا وعنده دليل، لا يرفع قدمه فيضعها في مكان آخر إلا إذا كان عالما أن هذا المكان الآخر يرضي الله تبارك وتعالى، أنه مأذون له أن يفعله فيه، هذا هو حق العبودية وهذا هو رسم العبودية. فكثير من الناس قد يتصور أن العبد يقول لا إله إلا الله خلاص وانتهت القضية. لا، لابد أن يكون مخلصا في قولها، وهي دي الكلمة التي خشي عمر بن الخطاب ألا يفهمها سامعها فيقع في الاغترار ويقول أنا أقول لا إله إلا الله. ولذلك وافقه النبي صلى الله عليه وسلم لما قال يا رسول الله خل الناس يعملوا، قال خلهم يا عمر. أبو عوانة رحمه الله، أبو عوانة الإسفرايني أحد أئمة الحديث الكبار، وله كتاب اسمه المستخرج على صحيح مسلم، بعدما روى هذا الحديث قال يقال إن هذا الحديث كان لأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني كان خاصا بهم، وجنح إلى أن هذا من مناقب عمر رضي الله عنه، وفيه إشارة إلى أن عمر قلبه محشو إيمانا. واستدل على ذلك بأن أبا هريرة رضي الله عنه لم يلق خلف الحائط إلا عمر رضي الله عنه. وطبعا هناك أحاديث كثيرة جدا تدل على هذا، على هذا الذي استنبطه أبو عوانة، وهو استنباط لطيف، لأنه قال أنه لم يلق خلف الحائط إلا عمر، النبي عليه الصلاة والسلام أطلقها، قال خذن علي هاتين، فأول من تلقاه خلف هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مخلصا بها قلبه فبشره بالجنة. طب حتى أبو هريرة رضي الله عنه هل يعرف أن قلب هذا الذي لقاه مخلص فعلا، يعني محشوم بالإيمان؟ لا، ما يعرفش، لأن الإخلاص ده عمل قلبي لا يعرفه إلا الله سبحانه وتعالى. فلذلك قال إن هذا خاص بعمر ابن الخطاب رضي الله عنه. من علامات الإخلاص، من الأحاديث التي تدل على ما استنبطه أبو عوانة رحمه الله، وهو طبعا في أحاديث كثيرة لكن سأذكر حديثا واحدا حتى لا أخرج عن المقصود، حديث سعد بن أبي وقاص وهو في الصحيحين، ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجلس مع نسوة من قريش عالية أصواتهن يستكثرن عليه صلى الله عليه وسلم، فقيل عمر بالباب، فقمنا جميعا فابتدرنا الحجاب، كل امرأة اختبأت خلف ستار أو خلف جدار أو خلف باب، فدخل عمر على النبي صلى الله عليه وسلم فوجده وحده يضحك، فقال له أضحك الله سنك يا رسول الله، مما تضحك؟ قال عجبت من هؤلاء يستكثرن علي عالية أصواتهن، فلما سمعنا صوتك ابتدرنا الحجاب، استخبوا منك يعني. فقال عمر واتجه إليهن بالخطاب أي عدوات أنفسهن، أتهبنني ولا تهبن رسول الله؟ فقلنا له نعم إنك فظ. وفي الرواية الأخرى قلنا نعم إنك أفظ وأغلظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا أفظ وأغلظ أفعل تفضيل، فهذا يثبت فظاظة للنبي صلى الله عليه وسلم ويثبت غلظة للنبي صلى الله عليه وسلم. فما تأويل هذا الكلام؟ طبعا هو يعني الكلام يخرج على مخرجين، المخرج الأول إن أفعل التفضيل لم تخرج على بابها، اللي هو إيه؟ المفاضلة بين اثنين، كما قال تعالى واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. القول الثاني أن الفظاظة من النبي صلى الله عليه وسلم إنما تكون على الكافرين، يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. قلنا نعم إنك أفظ وأغلظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إيه يا ابن الخطاب، والله ما لقيك الشيطان في فج إلا سلك فجا غير فجك. يعني الشيطان لا يستطيع أن يلقى عمر في طريق إلا ويهرب من عمر ابن الخطاب. ما كان عمر يخشى إلا ربه تبارك وتعالى. قال لا إله إلا الله وأخلص دينه لله. فالإنسان إذا قال لا إله إلا الله معتقدا إياها مخلصا في عمله لا يصدر إلا عن دليل صحيح عن الله ورسوله، فهذا مأواه الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما سمعنا. من ثمرات الإخلاص أن العبد يرزق الثناء الحسن في الدنيا قبل الآخرة، وده من عاقبة الإخلاص العاجلة. يدل على ذلك الحديث الذي رواه الإمام الترمذي وصححه وابن ماجة وأحمد وغيرهم من حديث أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله علما ومالا فهو يتقي الله فيه يصل به رحمه ويرعى لله فيه حقه فهذا بأفضل المنازل، ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فهو يقول لو أن لي كفلان لعملت بعمله فهو ونيته فهما في الأجر سواء، ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو يخبط في ماله لا يرعى لله فيه حقه ولا يصل به رحمه فهذا بأخبث المنازل، ورجل لم يؤته الله مالا ولا علما فهو يقول لو أن لي كفلان لعملت بعمله فهو ونيته فهما في الوزر سواء. طب أنا عايز المستمع يصنف نفسه بصدق ولا يغش نفسه، هو في أي نوع من أنواع الرجال يكون؟ هل أنت من الصنف الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع؟ شوف، رسول عليه الصلاة والسلام قال إنما الدنيا، ولم يقل إنما الآخرة، مع أن العلم إنما هو يهدي إلى الآخرة، العلم النافع على الحقيقة والذي يهدي إلى الجنة، أن يكون المرء من الرابحين يوم القيامة. المال يمكن أن يرفع العبد درجات في الجنة، لا سيما إذا ابتغى به وجه الله. فلماذا نص النبي صلى الله عليه وسلم على ذكر الدنيا في هذا الحديث؟ فيه إشارة إلى أن أصحاب الديانة من أهل العلم ومن أهل المال يظل ذكرهم حسنا في الدنيا. يعني العلماء الربانيون الذين نذكرهم في مجالسنا أكثر من آبائنا وأمهاتنا، وما بيننا وبينهم نسب. يعني أنا عندما أقول الإمام الكبير الجليل العلم المفرد الحبر البحر، قل ما شئت من ألفاظ الثناء، البخاري أو مسلم أو الإمام أحمد، الإمام الشافعي أو الإمام مالك، سفيان بن عيينة، سفيان الثوري، حماد بن سلمة، حماد بن زيد، إسماعيل بن علية، أي واحد من هؤلاء العلماء، شعبة بن الحجاج رحمة الله عليه، أي واحد من هؤلاء ما الذي يربطنا بهم؟ يعني الواحد منهم ميت منذ أكثر من يعني مثلا سفيان الثوري والثاني بن عيينة وشعب بن الحجاج والكلام ده ماتوا في غضون 350 148 151. لحنا النهاردة في سنة 1428 في المحرم أو آخر المحرم 1428، يعني الإمام ده ميت بقاله قد إيه؟ أكتر من قرابة 1300 سنة، 1300 سنة ولا يزال ذكره حيا حتى الآن. كان أيامهم ناس تجار كبار. يعني أقول لك حكاية ذكرها الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد. في شيخ للبخاري اسمه علي بن الجعد، إمام ثقة كالمسمار في الساج، ثقة وورعا وديانة، وكان تاجر ذهب، وده كان عالم وطبعا مش متفرغ للدنيا زي أهل الدنيا. فطبعا الذهب اللي عنده قول بتاع مثلا 10-15 كيلو كده، حاجة بسيطة يعني. وطبعا في بغداد، نسأل الله عز وجل أن يرجع إلينا بغداد وأن يرجع إلينا العراق، إنه على كل شيء قدير. بغداد كان طبعا فيها تجار بقى اللي هم أصحاب الأطنان من الذهب. المأمون نادى في التجار عايز يشتري ذهب. المأمون ده أمير المؤمنين، فيعني اللي هيدخل على أمير المؤمنين اللي عنده الخزائن قد كده لازم يكون واحد بقى من القطط السمان، يعني عنده بقى طن 2 طن 10 طن ذهب والكلام ده وتشكيلات وكده، عشان الايه المأمون بقى اللي هيشتري. الجماعة التجار بتوع بغداد كلهم الجماعة الجوهرجية دول ذهبوا عشان إلى قصر المأمون، ودخل في وسطهم ها علي بن الجعد اللي عنده كم كيلو ده. المهم المأمون كان جالس بينهم، خرج يقضي حاجة له ثم رجع، فقام التجار جميعا وقفوا لما المأمون دخل. الذي لم يقف هو علي بن الجعد الإمام المحدث العلم. فقال له المأمون: لما لم يقم الشيخ مثلما قام أصحابه؟ شوف بقى العالم فقيه النفس اللي بيعرف يوجه الخطاب فين. قال: كرهت لأمير المؤمنين أن يخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له: وما ذاك؟ ايه الموضوع يعني هخلفه في ايه؟ فروى بسنده قال: حدثنا مبارك بن فضالة عن الحسن البصري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سره ان يتمثل الرجال له قياما فليتبوأ مقعده من النار. مع ان الاسناد ده يعني جماعة اللي دارسين حديث و يرونان الآن يعرفوا أن أسناد مرسل. مرسل يعني التابعي لما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى الصحابي مش موجود في الإسناد. طب ده اسمه تابعي، يعني لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره، جاب الكلام ده منين؟ من الذي أعطاه هذا الكلام؟ عشان كده النوع ده من الحديث بيسميه العلماء علماء الحديث الإسناد الحديث المرسل. ما جابلوش يعني حديث موصول يعني ولا حاجة، إنما عن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن يتمثل الرجال له قياما فليتبوأ مقعده من النار. فأطرق المأمون، أطرق ساعة، ساعة مش 60 دقيقة يعني، إنما أطرق إيه بعض الوقت، وقال: إنه لا ينبغي أن نشتري إلا من هذا الشيخ. وأخذ كل ما عند علي ابن الجعد. صدق في علي رحمه الله قوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ما كان علي في ظني يظن أن المأمون يلتفت إليه لقلة بضاعته مع وجود التجار الكبار أرباب الذهب والفضة وأصحاب الأسماء اللامعة في عالم تجارة الذهب، كل واحد داخل طمعان إن المأمون هيشتري منه. لكن لأن علي بن الجعد كان عالما كسب الدنيا، إنما الدنيا لأربعة نفر: الناس موتى وأهل العلم أحياء. صاحب المال ليس ممدوحا، المال يذم من حيث هو مال إذا لم يكن مقرونا بتقوى الله. قال صلى الله عليه وسلم: إنما فتنة أمة المال. فالمال فتنة، العلم يحرسك وأنت تحرس المال، يحرسك من الشبهات، من الضلالات، من البدع المحدثات، يصونك العلم. إنما المال محتاج حراس على المال. المال عبد جيد لكنه سيد رديء. رديء ليه؟ لأنه ممكن يستعبد الحر. قال صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد القطيفة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش. يعني إذا دخلت في رجل شوكة ما تطلعش. وسماه عبدا للدينار والدرهم والخميصة والقطيفة. وبعض العلماء كان يقول إن الدينار والدرهم اقترن بشيء ينفر منه كل عاقل، فالدينار آخره نار والدرهم آخره هم. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما بيقول إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله علما ومالا. بدأ بالعلم الأول، إن هو لا يمدح المال إلا إذا كان مقترنا بعلم، إما أن يكون الغني عالما أو يكون له عالم يستفتيه، يسدده، يهديه. ومن شرف العلم أن الله تبارك وتعالى أباح صيد الكلب المعلم وأهدر صيد الكلب الجاهل. هشوف العلم رفع الكلب حتى في قصة أصحاب الكهف. نوه الله بذكر الكلب لأنه صاحب قوما صالحين، فما بالك إذا كان المرء صالحا، هو نفسه صالحا. كلب يعني أخذ سمعة وإحنا عمالين نردد اسمه: وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط. العلم ده شيء كبير. لعلنا نرجع مرة أخرى إن شاء الله عز وجل في مناسبة أخرى نتكلم عن شرف العلم كنوع من التحفيز واستثارة الهمم، الهمم التي تدنت وصاروا يتقاتلون على الدنيا. كل هذا الذي يتقاتلون عليه سيموتون جميعا ويدفنون في باطن الأرض ويتركون ما تنافسوا فيه للورثة على سطح الأرض. الرجل الأولاني عالم وغني، عشان كده فاهم. رسول عليه الصلاة والسلام قال: يرعى لله فيه حقه، طلع الزكوات ويتصدق ويصل به رحمه. قال صلى الله عليه وسلم: فهذا بأفضل المنازل. طب الرجل الثاني آتاه الله علما ولم يؤته مالا، يعني عالم فقير، فهو يقول لو أن لي كفلان لعملت بعمله، فهو ونيته هي دي المتعلقة بالإخلاص، النية. وإنما لكل امرئ ما نوى، كما في حديث عمر ابن الخطاب رضي الله عنه في الصحيحين، فهو ونيته، فهما في الأجر سواء. طب إزاي؟ طب الرجل الأول تعدى خيره بخصلتين، خصلة العلم والمال. طب الرجل الثاني تعدى خيره بخصلة واحدة، لكن يا لها من خصلة، أبصر بها من العمى. ما هو عرف يختار، عرف يختار من يتأسى به، ودي وظيفة العلم على الحقيقة. ما هو الرجل الرابع، الرجل الرابع ده ما هو راح في داهية ليه؟ لأنه جاهل، ما عرفش يختار مين، لم يعرف من الذي يختار ومن الذي يتأسى ومن الذي يقلد. إنما ده عالم يعرف مراضي الله تبارك وتعالى، ويعرف من أفضل الناس ومن الذي يرضى الله عز وجل عنهم. وظيفة العلم أنه يبصره ويهديه، فاختار هذا الرجل، لذلك وصل إلى نفس مرتبته بخصلة العلم، كأن المال لا قيمة له في الوصول. أوه، ما هو بالعلم وحده استطاع أن يصل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فهو ونيته فهما في الأجر سواء، زي حديث أبي هريرة لما الفقراء جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي، يصومون كما نصوم، يحجون كما نحج، يتصدقون، وثم إنهم يعني يتصدقون بفضول أموالهم. فعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم ذكرا إذا فعلوه لا يلحقهم أحد، فاغتبط الفقراء بذلك، فعلم الأغنياء بهذا الذكر فقالوه، يبقى خلاص، يبقى ساوون فاقون، ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكون، قال يا رسول الله إنهم قالوا مثلما نقول وفاقون بفضول أموالهم. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ففضل الله يؤتيه من يشاء، لا يقال لله عز وجل لما ولا كيف، فعال لما يريد. لكن عرفنا بذلك شرف العلم، رجل عالم فقير لا يضره فقره. الخصلة التي يحمر أنف المرء إذا عير بها أن يقال له يا جاهل، حتى لو كان هو أبو جهل نفسه، لو قلت لأبي جهل يا جاهل لحمر أنفه من الغيظ، إنما تقول لي يا فقير، وأنا فقير مش عيب، ألست يا مرؤوس مش عيب، أي خصلة من الخصال الأخرى أو بعض الخصال الأخرى لا يشعر المرء بالدونية وهو يسمعها إلا الجهل، ده بقى اللي يغيظ. الرجل الثالث، النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الدنيا لأربعة نفر، الرجل الأول والثاني أخذوا الذكر في الدنيا بالعمل الصالح. طبعا هو إذا قصد الدنيا ولم يخلص يعاقب بنقيض قصده. بس عشان برضو يعني اللي يسمع يفهم الكلام صح، إنما حاز هؤلاء الأفاضل الدنيا وجرى ذكرهم فيها وسار مسير الشمس عبر القرون في رابعة النهار، لأنهم أخلصوا دينهم لله. في نوع معين من الناس بيذكر برضو، ولكن يذكر باللعنات، زي واحد مر في زمان الحجيج، والناس بقى في زمان الحج، وتعارف الناس بقى متكالبين على زمزم، وكانت زمزم كانت بئرا كتش حنفيات والكلام ده. فواحد كده كشف عورته وبال في ماء زمزم، فقيل له في ذلك ايه اللي انت عملته ده؟ قال اردت ان اذكر ولو باللعنات. او ده واحد عايز يذكر وخلاص ولو باللعنات. اهو يذكر ولو باللعنات. الصنف الثالث ده، الرجل الثالث ده والرجل الرابع هيذكر في الدنيا برضو، لكن لن يكون ذكره حميدا. العبرة بالذكر الحسن. كان إبراهيم عليه السلام، كان من دعاء إبراهيم عليه السلام واجعل لي لسان صدق في الآخرين، أي لا يأتي أحد بعدي إلا يذكرني بخير. أدي معنى لسان الصدق. ولم يحظ بهذا إلا أهل العلم فقط. التجار، حتى التجار الفضلاء نحن لا نعرف عنهم شيئا إلا إذا فتشنا وبالغنا التفتيش في بطون الكتب، بخلاف العالم إذا كان غنيا. يعني أنا كل ما تيجي سيرة الموضوع ده أذكر عبد الله بن المبارك، ويمكن نوهت بعبد الله بن المبارك الإمام المبارك قبل ذلك، وذكرت بعضا من سيرته رحمة الله تعالى عليه. وعبد الله شامة، شمس عبد الله بن المبارك رحمة الله عليه، كانت غلته في العام 100,000 ولم تجب عليه زكاة قط. ليه؟ كان يصل مشايخه من أهل العلم وبعض أقرانه، كان يصل مشايخه وبعض أقرانه، كان يصل سفيان الثوري وسفيان بن عيينة وحماد بن زيد وحماد بن درهم وإسماعيل بن علية والفضيل بن عياض، كان مكفيهم حياتهم. شوف رجل عرف يختار. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ومالك لن تسعى به كل الناس فخص به أهل الفضل. دي بركة العلم، حسن الاختيار. ده عشان كده مذكور، مذكور في الدنيا حتى الآن، نور رحمه الله الإمام المبارك رضي الله عنه، إلى آخر هذه الألفاظ التي ينتفع هو بها في قبره. صنف بقى الثالث والرابع، عندهم مال وليس عندهم علم. إيه اللي حصل لهم؟ هم مذكورون في الدنيا، نعم، ولكن باللعنات. لرجل يجري في فلك شهوته لا يفعل شيئا لربه، عنده الملايين ولم يحج قط ولا يفكر أن يحج. في الوقت الذي يذهب فيه إلى أوروبا وأمريكا والصين والكلام ده، في الشهر مرة واثنين وثلاثة، وساعات يروح يعسكر هناك، وما خطر بباله أن يواسي مسكينا أو أن يدفع الزكاة، زكاة المال حق الله في المال. ويستكتر قوي قوي لو عنده 1,000,000 جنيه انه يدفع 1,000,000 جنيه 25,000، استكترهم قوي. او عنده 1,000 جنيه يدفع 25 جنيه. طب ده انت دفعت 25 جنيه وربنا عز وجل ملكك 975، لا، عينه في 25، استكتر قوي يدفع الفلوس. عشان كده مثل هذا العبد لا يموت إلا بحسرة. العبد المنهمك في الدنيا ده لا يذكر الله عز وجل أبدا ولا يرعى لله فيه حقه، في المال حقه، ده لا يمكن يموت سعيد، لازم يموت محصور، لازم يعيش في الدنيا عيشة الفقراء ويحاسب يوم القيامة حساب الأغنياء. خسارة في المرتين. في زمان كان عندنا رجل قبل غزو الكويت، كان الرجل ده شغال في الكويت حوالي 20 سنة أو أكتر، وكان رأس ماله آنذاك 100,000 دينار. 100,000 دينار كويتي، كان الدينار وقتها بحوالي 21 جنيه. 100,000 دينار. المهم لما حصل غزو، الرجل ده كان بقى راجل من الصنف اللي انا بتكلم عليه ده، اللي هو الصنف الثالث. احنا بنذكره صحيح، مذكور صحيح، لكن باي شيء نذكره؟ لما دخل بقى الجيش العراقي الكويت وحصل بقى النهب والسلب والكلام ده، وغيروا العمله. قبل ما يغيروا العمله هبط الدينار الكويتي من 21 جنيه الى 97 قرشا. اصبح كل اللي عنده كام؟ 97,000. من 2 مليون 97,000. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. ما يعرفش يفوق، يكون كبر في السن، ما عادش يقدر يبذل كما كان يبذل أيام الشباب. خلاص صفحة عمره تكاد أنها تطوى، وشمسه تكاد أن تغرب، وإذا به خسر كل شيء وعاد كما كان أول مرة لما انطلق إلى المال منذ 40 عاما. لم يكن معه مال وحب يبقى غني من الأغنياء، لكنه لم يلوي على شيء قط إلا على جمع المال لمجرد جمع المال، وعشان يبقى عنده فرصة أنه هو كلما اشتهى شيئا وجد من المال ما يعينه على ذلك. لا لص دخل واخذ الخزنة ولا حصل اي حاجة، الفلوس هي الفلوس متأستكة تمام ومتربطة تمام، والنمر على النمرة والرسمة على الرسمة والكلام ده هو طلعها كل يوم كده يقعد يتملى فيها وحطها مرة على صدره ومرة مش عارفيه والدفة بيها والكلام ده. شو خسر 1,800,000 مثلا ولا 900,000,000. بإيه؟ ده كان ممكن ربنا يهديه قبل ما يحصل أي حاجة، طق في دماغه فكرة كده أشتري أراضي أعمل مش عارف إيه أعمل إيه أعمل إيه، وبعد ما يحصل الكلام ده وتحصل مصيبة فيحمد الله وازداد الله حمدا ويعيش في مقام الشكر. فهو مذكوره برضه، لكن مذكور بإيه؟ ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علم. فهو يخبط في ماله، لا يرعى لله فيه حقه، طلعش زكاة أبدا، فضلا عن أنه طلع صدقات، ولا يصل به رحمة، شايف قريبه واقعين حواليه ما يديش لواحد منهم حاجة، وإذا أعطاه يعطيه فتات المال ويسخروا أسوأ تسخير في مقابل القرشين اللي هو يديهم له ده. وأنا يعني واحد من الناس زمان تعرفه يعني برضو غني جدا والكلام ده، ابن أخته مش وظفه معاه، شغله ساعي له فراش، وده ابن أخته يعني أخته دي لحمه، المروء كانت تقتضي انه كان يرفعه ويشيله، كان يقول يا ابني روح اشتغل مش عايز يشغله ويشتغل في اي مكان ويعينه بالمال حتى يقف. لا ده بقى نفسه لم تشتفي الا ان يشغله فراش عنده وهو ابن اخته. ممكن اخته دي تورثه، اشوف. وده بقى مما يفتت الكبد، ان يكون هو شغال لها غصب عنه وهيموت وهي هتورث غصب عنه. مش كده النبي صلى الله عليه وسلم قال اخبط في ماله لا يرعى لله في حقه ولا يصل به رحمه، فهذا باخبث المنازل. المصيبه في الرابع ده، لا حصل لا دنيا ولا اخر، هو الرابع ده اشقى الاشقياء. ورجل لم يؤته الله لا مالا ولا علم، هذا الأعمى اختار من؟ اختار الذي اختاره ذاك الرجل الذي ورد قصته في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان حديثا ضعيفا يعني، لا إنما أذكره على سبيل البيان والتجلية بس كأنه مثال يعني. مثل الذي يسمع الكلمة، وفي رواية الحكمة، فيأخذ بشرها كمثل رجل أتى راعي غنم فقال يا صاحب الغنم أعطيني شاة ناوية، اديني كده كبش تخين كده وفي لحمته كتير وملزلز كده. فكان الرجل صاحب الغنم شاف عينه فارغة، قال لك كل ما طلع له جدي يقول لا ده مسلوع ده مسلكع ده جلد على عظم، لا هيحيرني، احسن حاجة اقول له ايه ادخل الزريبة شيل الغنماء اللي انت عايزها عشان دماغي. فقال له ايه دونك الغنم، ادخل بقى الزريبة ونقلك الكبش اللي انت عايزه. فدخل فأخذ بأذن كلب الغنم، هو ده الملزلز اللي في الزريبة، هو ده بقى المتغتغ اللي مليان لحم، قام واخد الكلب وطالع بيه. أهو ده بقى الرابع ده بص في الدنيا كلها ما شافش إلا هذا الأعمى اللي قبله، لم يؤتيه له لا مالا ولم يؤتيه له علما، فهو يقول لو أن لي كفلان، مش عارف يختار. ما هو الذي سدد الرجل الثاني وجعله في منزلة الأول أعلى المنازل العلم. طب ده اللي عنده ده ما عندوش علم، حتى لو كان عنده مال، ما هو اللي عنده مال ما عندوش علم، النبي صلى الله عليه وسلم قال يخبط اهو. الرجل اللي هو الرابع ده المتبع لكل ناعق ولا ينطلق إلا من مصلحته وهواه، كشأن كثير من العوام الذين لا يحكمهم الدين. زمان واحد برضو يعني قال كده شعر الزجل كده اللي بنسميه في أوساطنا الشعر حلمنتيشي ده، برضو قال كلام يبين ان العامي ملوش مذهب الا مصلحته، واذا فاتت مصلحته بيصبر نفسه باي حاجة. فبيقول ايه؟ بيقول العنب ده طعمه مر، قال كده التعلب في مرة، والدليل على انه مر انه جوه وانا بر، بس ادي الدليل مرارة العنب. ده حاول يدخل راسه من شباك الحديد ما عرفش يدخل، والعنب اصفر وجميل وحلو وخلاص لعابه وسال هيموت عليه بس مش قادر يدخل لتكعبة العنب، خلاص يبقى مر الحمد لله ما كلناهوش، كان زمان لو كلته جالي مغص ولا حاجة الحمد لله. هو ده الدليل بقى، مش عارف يوصل له يبقى وحش. كثير من العوام يطلع بره يشتغل، يقدم لحم الخنزير ويقدم الخمر ويكنس البلاط ويأمره فيطيع، مالوش اختيار، عبد في زي حر، او اللي حر عبد هو على الحقيقة حر لكنه في زي عبد. هو في البيت يأكل في الطبق، ما يشيلش الطبق مع الترابيزة أبدا، يقول لك لا ده شغل البنات وشغل النسوان والكلام ده، إنما أنا راجل ما أشيلش الكلام ده. طب يا ابني ادخل المطبخ اغسل الصحون، ساعد أمك ساعد أختك ساعد الكلام ده، يعتبر كان ده عيب. يروح بره بقى يغسل البلاط ويغسل الأطباق اللي فيها خنزير والكلام ده، كل ده عشان يجيب الفلوس، وممكن يرجع من غير فلوس. تعرف لما واحد يقول له انت رجعت من غير فلوس والكلام ده، يقول اخي الفلوس مع التيوس، واحنا يعني اللي معاهم فلوس عملوا ايه؟ الحمد لله الحمد لله الستر رضا. طب هو راضي يعني من جوه؟ فرحان يعني ان عدت 15 سنه من عمره يعني بره ما عرفش يرجع بفلوس. فانا عايز اقول في هذا الحديث في الشق الاول منه، وانما يعني استرسلت مع الشق الثاني لابين قبح الشق الثاني وفضل الشق الاول، كما قال القائل وبضدها تتميز الاشياء. تعرف ان ده اسود لان في ابيض. فشوف اهل الديانه واهل الفضل ملوك بغير تيجان. ليه؟ لانهم يسيطرون على القلوب. هذا هو الفرق. العالم يمتلك الحجه، والحجه تاسر القلب. اما ذو السلطان فلا يملك الا بدنك. اقف قدامه تطاطي راسك وتحط عينيك في الارض وتقف انتباه وما تتكلمش وتقول حاضر، وانت على حز الموسى كما يقال، واقف على حد الموسى وهتولع من جوه وساكت خالص وباين عليك مطيع والكلام ده، وقلبك يلعنه وأنت آمن أنه لن يصيبك أذى طالما أنك تلعن بقلبك. فذو السلطان لا يملك إلا بدن العبد، أما العالم فيملك الحجة ويعرف مواضعها فيسلطها على القلب، يخضع القلب ويؤثر بالحجة. ممكن يكون خصمك وبيحترمك مع انه يخالفك، يعني هو رايح انت رايح يمين وراح شمال، ولكنه معجب بك كما قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا. عشان كده قلت هم الملوك بغير تيجان. والامام احمد رحمه الله كان يقول بيننا وبينكم شهود الجنائز. شوف جنازة العالم وبكاء الناس الحار عليه لأنه عاش حياته خادما لهم، أنفق عمره كله بحثا عن سعادتهم وحلا لمشاكلهم ويدلهم على ربهم، ولا يتقاضى على ذلك أجرا كما هو شأن الأنبياء، لأن أخذ الأجر على الهدى يضيع معنى الهدى. عشان كده كل الأنبياء ما أخذوا أجرا على الدعوة، عشان ما فيش واحد يجي يقول جاي يتكلم كلمتين عشان ياخد قرشين. لا، طول ما أنت متحرر من المال أنت صاحب موقف وأنت صاحب كلمة. إذا استطعت أن تجد فرجة لتقولها قلتها وعينك في السماء مرفوعة، راسك مرفوعة. لم تستطع أن تقولها مضيت بلا خزي. يبقى عندنا الإخلاص ده يورث العبد الشفاعة اللي هي مقتضية لدخول الجنة، ولا يموت العبد حتى يملأ الله عز وجل مسامعه بما يحب. عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم مرة فقال إنني أعمل العمل أي يبتغي به وجه الله، فإذا الناس يثنون عليه. ده يبقى بقى رياء ولا إيه؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم تلك عاجل بشرى المؤمن. هو ده الثناء اللي احنا بنتكلم عليه، تلك عاجل بشرى المؤمن أن يذكر في الدنيا بهذا الخير. فالإنسان الذي يعمل بلا إخلاص خاسر، لا الدنيا حصل ولا الآخرة تحصل.